ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. في هذه الآية استدل بها المؤلف على نفي الشريك عن الله عز وجل، وهذا داخل في أن صفات الله بين الإثبات والنفي، وتعلمون ما سبق أن الإثبات لصفات الله يكون تفصيليا والنفي يكون على الإجمال. لم يكن له ولد، لم يتخذ صاحبة، وهنا ولم يكن له شريك، فنفى الله عن نفسه الشريك. والشرك المراد به بأنواعه شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في أسمائه وصفاته. فقوله ولم يكن له شريك في الملك أي في الربوبية، لا يملك شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في ملكه، فالله له ملك السماوات والأرض. وأيضا نفى أن يكون له ولي، والولي هو المعين، الله ليس له مشارك في ملكه، وليس له وزير أو معين في التصرف فيما يملك. وكبره تكبيرا أي عظمه، وقوله الحمد هو الثناء، الحمد كله لله، فالألف واللام للاستغراق، فجميع معاني الثناء له سبحانه وتعالى. وقبلها لم يتخذ ولد كما تدعيه النصارى واليهود وبعض مشركي العرب. اليهود والنصارى قالوا إن عيسى ابن الله، مشركي العرب ماذا قالوا؟ أن الملائكة بنات الله، وكل هذا باطل، فالله ليس له ولد وليس له صاحبة. ولم يكن له ولي من الذل، ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير كسائر الخلق. ولهذا جاء في الآية التي قبل الأخيرة فلا تضربوا لله الأمثال. فملاك الدنيا قد يكون معهم شركاء، وقد يكون معهم ولا بد وزراء وأعوان، لأنهم ضعفاء لا يستطيعون أن ينفذوا الأمور ويحيطوا بها لوحدهم، فلا بد لهم من أعوان ووزراء ومستشارين وأعين يساعدونه ويخبرونه على أحوال الأمور ويطلعون على أقاصي ملكه. أما رب العالمين فلا تضرب له الأمثال، لأنه ليس كخلقه، وهو الغني سبحانه وتعالى عن عباده، والعباد محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله عما يقوله الظالم. وجه الشاهد من هذه الآية ولم يكن له شريك، نفي الشريك عن الله عز وجل، وقوله لم يتخذ ولدا، وقوله لم يكن له ولي، كل هذا داخل في نفي ما يتنزه الله عنه. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح والتنزيه، يسبح أي ينزه الله، سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض. فالله يخبر خبرا يتضمن النفي، فيخبر بتسبيح السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات تسبح لله، تنزه الله عما فيه نقص وعيب. والأمر يتضمن الإخبار بأن الله منفي عنه النقص، ويتضمن عدم مشابهة الخلق، لأن الخلق فيهم نقص ومجبولون على النقص، أما الله فهو كامل. ولهذا لما كان الصحابة أو بعض الصحابة في أول الأمر يقولون في التشهد السلام عليك، السلام عليك أيها النبي، السلام على الله، السلام عليك أيها النبي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين العلة فقال فإن الله هو السلام. فإن معنى السلام أن هو أسأل الله أن يسلمك من كل نقص وعيب. ولما كان رب العالمين كاملا جاء النهي عن قول السلام على الله. ولهذا من فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه أورده في كتاب التوحيد، وذلك لأن قول السلام على الله ينافي كمال التوحيد، فقال باب لا يقال السلام على الله. لما كان السلام هو الدعوة للمسلم عليه بأن يجبر الله بأن يجبر من نقصه ويكمل نقصه لما فيه من عيب ونقص، حرم ذلك أن يقول العبد لله السلام على الله، لأن الله ليس بحاجة لعباده أن يدعون له. والأمر الآخر لأن الله كامل وليس بناقص. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك مضى معنا وهو فعل ماض مأخوذ من البركة، وهو النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة. وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي تبارك. وكل ما جاء من لفظة بركة إنما يقال بارك الله، يبارك الله. فالبركة من الله. ولهذا من الخطأ أن الناس إذا كان أحدهم يهني أحدا فيقول نبارك لك نجاحك، نبارك لك زواجك، هذا لفظ ينافي كمال التوحيد، لأن البركة من الله، فأنت لا تبارك، الذي يبارك هو الله. ولذلك جاء في السنة أن الإنسان يدعو لأخيه بارك الله لكما وبارك عليكما، فلا تقول نبارك لفلان أو أبارك لفلان، أنت مخلوق لا تبارك، الذي يبارك وينزل البركة هو الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان، القرآن وصف بأنه فرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل، ومحمد فرق، ودين الإسلام فرق، والسنة فرق، والدعوة إلى التوحيد والسنة فرق، والدعوة الصحيحة فرق، لا يجمع بين الحق والباطل. ولهذا من ينبذ أهل السنة بأنهم يفرقون الأمة، هذا أولا يخالفون الأمر الشرعي والهدي النبوي، ثم إنهم يصادمون الواقع. الواقع هناك حق وباطل، وسنة وبدعة، وشرك وتوحيد، فهل يجمع بين الشرك والتوحيد؟ هل يجمع بين السنة والبدعة؟ لا بد من أن يفرق بين هذا وهذا، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، ولتقام الحجة على العباد، وليحذر المسلمون من الباطل والبدع. فلا بد من التفريق بين الحق والباطل، والتفريق يقتضي التحذير، لأنه لا يعلم الناس أن هذا باطل إلا إذا حذر، والتحذير يقتضي أن يحذر من صاحب الباطل، لأن الباطل لا يسير لوحده، والبدع لا تطير لوحدها، إنما تسير بأهلها ويرفعها أهلها. فلكي يعرف الناس أن هذا باطل، لا بد من التحذير من دعاتها باسمهم، رحمة بالعباد وإقامة الحجة عليه. تبارك الذي نزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وإضافته هنا إضافة تشريف، ليكون للعالمين نذيرا، أي القرآن كل العالمين، والمراد بالعالمين الإنس والجن، لأنهم هم المكلفون بالنذارة. والشاهد منه قوله تبارك، أي تعاظم وتقدس. وتكملة الآية، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا نفي الولد، ولم يكن له شريك، نفي أن يكون له شريك، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية وصف نفسه بأربع صفات. الأولى، له ملك السماوات والأرض، وهو المتصرف وحده سبحانه وتعالى بملكه، فليس له شريك، وليس له ظهير، وليس له معين ولا وزير. الصفة الثانية، لم يكن له شريك في الملك، أي لا أحد يشاركه. ففيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية، وكذلك رد على غلاة الصوفية الذين يدعون أن هناك أقطاب من الأولياء يصلون إلى مرحلة أن يكون الولي قطبا، والأقطاب هم الذين يعتقدون فيهم أنهم هم الذين يحركون الكون ويوجهون الكون، وهذا مثل شرك فرعون وأكبر. الصفة الرابعة، وخلق كل شيء من المخلوقات، ويدخل في ذلك أفعال العباد، وفيه رد على القدرية والجبرية. وقوله فقدره تقديرا، أي قدر كل شيء مما خلق من الأجال والأرزاق والسعادة والشقاوة، وهيأ كل شيء لما يصلح له. يقول ابن كثير، نزه نفسه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. لو كان معه أحد في الملك وفي الربوبية لتنازع مع الله الملك ولعل بعضهم على بعض، ولكن ليس لله شريك في الملك، فهو وحده الخالق المدبر الرازق المالك سبحان الله عما يصفون، أي ما يفعله المشركون من اعتقاد الشرك مع الله، ينزه الله نفسه عما يعتقده ويقوله هؤلاء المشركون. عالم الغيب والشهادة، فتعالى أي تنزه وتقدس وتعالى وتعاظم عما يشركون هؤلاء ويعتقدونه من أن مع الله شريكا. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب المثل هو تشبيه حال بحال، فينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له، وذلك لأن المشركين كانوا يقولون: إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا، فقاسوا الله على الملوك، الملوك لا يدخل عليهم أحد إلا باستئذان، أو يتخذ أو يستأذن من وزرائه أو من حجابه، فكذلك الله وتقدس الله عن ذلك يعتقدون أن الله مثل ملوك الأرض، لا بد أن يكون بينهم وبينه واسطة، فلذلك اتخذوا الآلهة والأصنام والأولياء يشفعون لهم عند الله، كما يشفع الوزير لأفراد الأمة عند الملك، كما يشفع المستشارون للناس عند الملك، فلا يستطيع أفراد الأمة أن يصلوا إلى الملك إلا عن طريق وزراء وأعوان ووسطاء. فهؤلاء المشركون ضربوا المثل لله بملوك الأرض، وهذا باطل. حمل خمس سيارات ايش ايش طيب، فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن ضرب الأمثال لله، هذا المقصود بضرب الأمثال، أو يقال بأن ضرب الأمثال هو القياس، قياس التشبيه. الله سبحانه وتعالى يضرب له قياس الأولى، أما قياس المثل والتشبيه فلا، كأن تقول: إذا كان المخلوق منزه عن هذا الفعل فالله أولى تنزيها منه، واضح؟ أما قياس التشبيه قياس المثل فهذا محرم، وذلك لأن الله لا مثل له لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته بل ولا في ذاته، فإذا القياس والمثال باطل. فلا تضربوا لله الأمثال، فالله عز وجل ليس له شريك، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي الله عز وجل يعلم ما يستحقه من صفات يوصف بها، ويعلم ما يستحقه من أسماء يتسمى بها، فعلى ما تتدخلون أنتم في أمور لا تعلمون أنتم الغيب؟ فلذلك هؤلاء أهل الكلام قد خالفوا الأمر الشرعي بأنهم أولجوا عقولهم في أمر لا يعلمونه، حسا ونقلا، فأما نقلا فالله يقول إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول لا تدركه الأبصار، ووصف المؤمنين بأنهم أعظم صفاتهم الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالله. وأما حسا فالعقل لا يدرك ما يغيب عنه إلا المشاهد، فأنت لو قيل أن حادثا جاءنا خبر الآن بأن حادثا وقع في أطراف المدينة، حادث سيارات، فقلت لأحدكم من يستطيع أيها الإخوة أن يصف لنا كيف حصل الحادث، سيكون رده يقول يا فلان ما رأينا الحادث حتى نصفه. فكذلك رب العالمين ما حد رآه حتى يتدخل في وصفه أو يعطي ما يستحقه من أسماء وصفات، فالأمر مردود حسا ونقلا. فإذا دل على ظلم أولئك أهل الكلام الذين تدخلوا في أمور الغيب فأعطوا الله ما لا يستحقه ونفوا عن الله ما يستحقه. كوصفهم بأوصاف لم يثبت لها القرآن والسنة. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي أي الظلم بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي ليس عليه دليل، وليس هذا يدل على أنه ثم دليل على الشرك على أن يشرك بالله، ولكن المقصود وأن تشركوا بالله يعني تشركون بالله عز وجل، وليس على ذلك دليل على هذا الفعل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا الشاهد. فمن وصف الله بما لا يستحقه أو نفى عن الله ما أخبر الله به فهذا قد تكلم في الغيب وقد تكلم فيما لا علم له، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وتدل الآية على أن القول على الله بغير علم أعظم ذنبا من الشرك بالله عز وجل، وسواء القول على الله في أمر الاعتقاد وما يتعلق بالأسماء والصفات أو ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن يحلل أو يحرم أو يجوز أو يستحب بما ليس فيه دليل، هذا قول على الله بلا علم. ما لم ينزل به سلطانا أي حجة وبرهانا، وهذا موضوع الشاهد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب، من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به. الشاهد من هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات تفرده بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه، وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه، كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك وأنه مبني على الجهل والخيال. وهذا وعلى الظن، ولذلك جميع من يتكلم في أمر الاعتقاد من غير دليل فإنما يحكمون ظنونهم وأهواءهم وعقولهم. وأما أهل السنة فإنهم ينطلقون من قاعدة فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم قبل القول والعمل، سواء قول القلب وعمله أو قول اللسان وعمل الجوارح، أي أمور الاعتقاد. فلذلك أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، بعكس أهل الأهواء فإن قاعدتهم على جميع أشكالهم وأنواعهم، ينطلقون من قاعدة اعتقاد ثم استدلال، أي يقعدون قاعدة، يتبعون بدعة، يؤصلون فكرا ومنهجا، ثم يدعون أن هذا هو الإسلام، ويبحثون عن الأدلة بما يوافق هذا، إما يتبعون المتشابه أو يستدلون بما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ألجموا بالنصوص الشرعية ردوها، لم يقبلوها، ويردونها بعدة أمور، إما يقولون أن أحاديث الآحاد لا تقبل في الاعتقاد وأنه لا يقبل إلا ما تواتر، أو يقولون بأن هذا يخالف العقل، فلو كان صحيحا لما خالف العقل، وجعلوا قواعد كثيرة يردون بها السنة، أو يكذبون، إما أن يردون حديث ثابت فيقول هذا كذب، هذا من عندكم أيها أهل السنة، أو يقولون بأن هذا مكذوب، أو أي اعتبار من الاعتبارات التي يردون بها السنة، كما يفعله أهل الكلام والعقلانيون والمنظرون، وإن لم يجدوا سبيلا إلا رد النصوص أو رد منهج السلف فيسعون لذلك، كما ذكرت لكم بالأمس عندما قال بعضهم تنفيرا لمنهج السلف أن منهج السلف أن نصوص السلف نصوص العقيدة جفاء، تنفيرا يريدون أن يفصلوا الأمة عن سلفها الصالح، ثم بعد ذلك يؤصلون في شبابهم ما يريدون، وهذا هو الواقع، أصلوا التكفير، أصلوا الخروج على الحاكم، أصلوا المظاهرات، كلها لما أبعدوا شبابهم عن سبيلين، عن منهج السلف عن العلماء الربانيين. فإذا أبعد الشباب عن السلف وأقوالهم وأبعدوا عن علمائهم المعاصرين، منين يأتيهم المصدر؟ من كبارهم ومنظريهم. فلذلك كما قلت لكم من أخطر ما مر على الأمة من بدع هو إبعاد الأمة عن سلفها الصالح، و تنفيرهم عن كتب السلف. وانظر الآن إلى الآلاف المؤلفة من الشباب تنطلق دون هدى ودون علم ودون تقوى، من تكفيريين ومن حزبيين ومن جماعات معاصرة، كلهم يمشون كما تمشي البهائم وراء حمارها أعزكم الله، يمشون كمشية البهائم، البهائم تمشي وراء راعيها وراء الحمار يقودها وهي ما تدري وين. هذا حال ورب الكعبة الشباب اليوم إلا من رحم الله من أتباع الجماعات والجماعات التكفيرية. ولذلك إذا قالوا كفر أباك كفر أبوك، فجر فجر، ما أشبه فعلهم بفعل الخميني لما أعطى أتباعه مفاتيح الجنة. هؤلاء مثلهم رب الكعبة، عميت أبصارهم، ولذلك يملأ جسمه بالمتفجرات ويرمي نفسه يبي الجنة، لأن جماعة وضعوا له مثل ما وضع الخميني مفاتيح الجنة، هم وضعوا كبارهم قالوا أنت بالجنة، وينشدون له أناشيد عن الجنة والحور العين، ويتحمس المسكين فيقتل المسلمين. طيب، ننتقل لما يتعلق بإثبات كلام الله. نعم تفضل. نعم، هذه الآيات واتل ما أوحي في آيتين أخريين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه الآيات فيها إثبات أمرين. الأمر الأول إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والأمر الثاني إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا وصف الله كلامه بعدة أوصاف مما يبرهن أنه كلام وليس بمخلوق، فوصف كلامه بالصدق، والصدق يوصف للمقال، معروف أن المقال يوصف بأنه إما كذب أو صدق، ولا يوصف بالصدق أو الكلام إلا بالصدق أو الكذب إلا الكلام، فوصف الله كلامه بأنه صدق. ووصف كلامه سماه حديثا، أيضا دليل آخر على أنه كلام، ووصفه أيضا بأنه ومن أصدق من الله قيلا مقول، ومعلوم من لغة العرب أن المقول هو الكلام. وإذ قال الله، هذا وصف آخر بأن الله يتكلم، لأنه لا يقال قال إلا بكلام وليس بمخلوق. ووصفها بأن كلامه صدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلم الله موسى تكليما، أيضا تأكيد، كما يقال جلس فلان جلوسا، فهذا تأكيد، تكلم الله تكليما، تأكيد بأن هذا كلام. منهم من كلم الله، أي من الأنبياء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، وهذا تأكيد، الضمير واسم الرب، تأكيد بأن المتكلم هو الله عز وجل. ولهذا لما أراد أحد المعطلة أن ينفي كلام الله وطلب من نحوي أن يلفظ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، طلب منه أن يفتح لفظ الجلالة فيقول وكلم الله موسى تكليما، فيكون المتكلم موسى والمتكلم إليه الله. فقال له هب أني فعلت ما أردت، فأين أنت من قوله وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأن هذه ليس لها مجال أن يحرفها، فبهت الذي ظلم وانحرف. ووصف كلامه بأنه يناجي، والمناجاة نوع من أنواع الكلام، وناداه أي نادى رب العالمين موسى وقربناه نجيا، أي مناجاة. أي أدنيناه حتى كلمناه، ونجيا مناجيا، والمناجاة ضد المناداة، أي أن هذا كله كلام الله، سواء كان مناجاة أو تكليم أو مناداة، كله يراد به كلام الله عز وجل. ونادى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى المناداة ضد المناجاة، والمناجاة ضد المناداة، وهي نوع من أنواع الكلام، نادى أي بالكلام، والمناداة الصوت يكون من بعيد بصوت عالي، وأما المناجاة تكون عن قرب. وناداهما ربهما، أي نادى آدم وزوجه، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ويوم يناديهم، ينادي الله المرسلين، ينادي الله العباد يوم يناديهم فيقول ماذا عجبتم المرسلين، فسمى الله كلامه نداء. وأيضا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى يسمع كلام الله، والذي يسمع هو الكلام. هذا دليل على أنه كلام الله وصف له ليس بمخلوق، لأنه وصفه بأنه يسمع، والذي يسمع هو الكلام، الذي يسمع هو الكلام. ولهذا لما نزل كلام الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، فسمع الله ماذا؟ سمع كلاما تقوله المرأة خولة للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فسماه الله. فالكلام، فالذي يسمع هو الكلام، فدل على أن الله موصوف بالكلام، وأن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعلمون أنهم غيروا كلام الله، حرفوا، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الوحي كلام، ما أوحاه الله لنبيه من كلام، لا مبدل لكلماته، لا مغير لكلامه عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلف، يقص يخبر من القصص، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، أي حملت التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه مختلفون كاختلافهم في عيسى، فاليهود افتروا في حقه والنصارى غلوا فيه، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ففي هذه النصوص وصف الله بالكلام، وأن القرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو الذي يدل عليه القرآن والسنة. وكلام الله يكون بحروف وأصوات، يكون بحروف وصوت، كلام الله يكون بحرف وصوت ويفهم ويسمع، وليس كما يدعيه الأشاعرة بأنه التعبير عما في النفس، أو كما تدعيه الجهمية بأنه مخلوق. وكلام الله هو الصفة الوحيدة التي تجمع بين الوصفين، صفة ذاتية وصفة فعلية، والصفة الوحيدة التي يقال عنها أنها صفة ذاتية وصفة فعلية. فصفة ذاتية لقيامه صفة الكلام به سبحانه وتعالى واتصافه به، أن الله متكلم، وصفة فعلية أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، كما تكلم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وعندما تكلم مع موسى، ويتكلم مع جبريل، فهو يتكلم عز وجل إذا شاء كيف شاء بما يشاء. وصفة ذاتية لأن الله لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأن الله لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفة الكمال، الكلام من صفة الكمال، ولأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ننتقل إلى المبحث الآخر. هذه الآيات فيها إثبات تنزيل القرآن، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أورد الآيات الدالة على أن الله يتكلم وأنه موصوف بالكلام أعقب ذلك بأن القرآن من كلامه وأن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. أولا سماه كتاب أي القرآن، أنزلناه أي منزل، مبارك أي أن القرآن مبارك لأنه كلام الله. والمراد بالمبارك أي كثير البركة، وذلك لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، بركة في تلاوته على الإنسان، ففيه شفاء لما في الصدور، وشفاء من أمراض القلوب من شبهات وشهوات، بل وشفاء للأبدان، ولذلك شرع أن يرقي المرء نفسه بالقرآن، فهو مبارك أينما حل، ومبارك لأنه يخبر بالاعتقاد الصحيح الذي به سعادة العباد، ومبارك لما يشمله من أحكام شرعية تصلح العبادة في انتظام حياتهم وفي علاقات فيما بينهم، في التحاكم إليه والتنازع، ومبارك لهم في الآخرة، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فبركة القرآن بركات عظيمة شاملة للحياة الدنيوية والأخروية، ومن كان وكل من كان قريبا من القرآن كان فيه من البركة بقدر قربه من القرآن، كلما كان العبد قريبا من القرآن تلاوة وتدبرا وتمعنا وعملا كلما كان فيه الخير والبركة، يضع الله بيده في حياته البركة. ولهذا كان نبينا مبارك لأنه كان خلقه القرآن، أي حياته كلها القرآن. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وصف القرآن بأنه منزل. لو أنزلنا، ووصفه بالعظمة، وأن الجبال لا تستطيعه، فهذا إخبار عن عظمة القرآن، وأنه حقيق بأن ينبغي للقلوب أن تخشع له. فإذا كانت الجبال الصماء تخشع لذكره، فكيف بالقلوب؟ فدل على أن القلوب التي لا تخشع بالقرآن أنها ذات قسوة، وربما أن قسوتها أشد قسوة من الجبال الصماء، والعياذ بالله. فالقرآن لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة، لو فهم هذا القرآن أي الجبل لخشع وتصدع من خوف الله حذرا من عقابه. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع؟ وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، أي يعلم ما يثبت وما ينسخ، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى. قالوا: إنما أنت مفتر. لما رأوا نسخ الآيات وضعوا الشبه والشكوك، فهم وضعوا، يخبر الله بأنهم وضعوا، وضع المشركون شبهتين. الشبهة الأولى قالوا كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ: إنما أنت يا محمد مفتر، أي كاذب مختلق متقول على الله، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه. النسخ، فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم، فقال: بل أكثرهم لا يعلمون، والله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. القرآن ما هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينسخ ما يشاء ويترك ما يشاء، القرآن من الله عز وجل، تكلم به وسمعه جبريل، وجبريل أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هو وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنما يتكلم بأمر الله بما يأمر به الله سبحانه وتعالى. فهم حقيقة لا يعلمون، فلذلك يردون نص كلام الله بهذه الشبهة العقلية. ولهذا فإن أهل الكلام وأهل البدع فيهم نصيب كبير من حال المشركين الذين ردوا النصوص التي يخبر الله عز وجل أنه يثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء. فهؤلاء حكموا عقولهم فردوا ظاهر النصوص التي يصف الله بها نفسه، وبعضهم عطل النصوص بزعمهم أن هذا ينافي العقل. وكذلك هلم جرى من أهل البدع الذين يقيسون الأمور بأذواقهم وعواطفهم وأفكارهم وتنظيرهم وسياساتهم، فيردون الشرع بذلك، حتى يقول قائلهم أن هذا الزمان لا يصلح لتحكيم الشريعة، فنحكم بالمدنية والديمقراطية. أو أولئك الذين خرجوا الآن نابتة جديدة قالوا: لا ينبغي أن ننزل نصوص السلف الذين تكلموا فيها على أهل البدع المتقدمين على أهل الأهواء في هذا الزمان. هذا رد للشرع برمته والعياذ بالله. بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون شيئا من العلم أصلا، أو لا يعلمون الحكمة في النسخ، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة، ولا يبدل إلا لحكمة. يعرف ذلك من يعرف، ويجهل ذلك من يجهل. فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره، كما نسخ الله وقت الصيام بطهور بياض الفجر وقته، كان الرجل أول الإسلام، أول ما شرع الله الصيام، يأكل ويشرب، فإن نام فكان هذا وقت إمساكه، فلما أظهر الله لهم هذا الأمر أراد أن يبين حلمه ورحمته بالعباد. فلما جاء أحد الصحابة من شغله ومتعب فطلب الطعام ثم أخذته غفوة ونام، فجاءت زوجته ورأته نائم فقالت واخيبتا، وبقي إلى غد فصرع من شدة الجوع لأنه أتم صيامه. فأنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الفجر. هذا بيان لرحمة الله بالعباد. قال ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفر لعلموا أن ذلك وجه الصواب. لو انكشف لهم الغطاء في بيان حكم الله في تشريعاته لعلموا أن ذلك صواب، ولكنهم لا يعلمون، لا يعلمون أن في النسخ وفي أحكام الله عموما العدل والرفق واللطف. ثم قال تعالى رادا عليهم شبهتهم هذه، قل نزله روح القدس، أي ما هو من محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقولوا أنه يأمر بشيء ثم يقول أنه منسوخ، ما هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نزله روح القدس، نزله جبريل من ربك من ابتدائية بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه من ثمار القرآن وتنزيله أيضا لما في بداية الإسلام منجما، تثبيت القلوب بالإيمان وبيان للهدى، هداية البيان والرشاد وهداية التوفيق والإلهام، وبشرى للمسلمين إشارة لهم في الدنيا والآخرة. فرد الله هذه الشبهة بأمرين: أولا وصف الله الذين يزعمون هذه الشبهة بأنهم لا يعلمون، والرد الثاني بأن هذا القرآن ليس من محمد حتى تقولوا أنه مفترٍ، هو من عند الله، محمد مبلغ صلى الله عليه وسلم، فكيف تدعون على النبي صلى الله عليه وسلم دعاوى ليست بيده، إنما النسخ والتثبيت من الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية قالوا ولقد نعلم أنهم، يخبر الله عنهم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي هذا الذي يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم محمد أمي، لم يعرف الكتاب والحساب، فكيف أتى بقرآن؟ قالوا يضحكون على عقول البشر، قالوا فيه بشر يقابلها النبي يذهب له ويعلمه، يعلمه فيأتي فيخبركم بهذا الكلام. هذه شبهته. ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يخبر الله عنهم إنما يقولون يعلم محمد القرآن بشر من بني آدم وليس ملكا من الملائكة، وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية، لأن محمد الرجل أمي لا يمكن أن يأتي بما ذكر في القرآن من أخبار القرون الأولى، لما يخبر عن موسى وإبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام قصص الأمم، فيقول من أين أتى بها محمد؟ حياته كان يرعى الغنم ولم يخرج من مكة إلا في وقت شبابه للتجارة ورجع، فمن أين أتى بهذه الأمور؟ وهذه أخبار لابد أن يكون قد الإنسان تعلمها، ما يلد الإنسان من بطن أمه متعلم. فقالوا إذن ما في شيء، ما في طريق أتى بهذا القرآن إلا أنه كان يذهب إلى بشر ويجلس معه فيلقنه هذا الكلام، فرد الله عليهم شبهتهم هذه. لسان الذين الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي يعني ما تتفوهون به ليس بفصاحة القرآن، فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم من غيره لما كان ما يخبر به من القرآن بهذه الفصاحة والبيان والبلاغة والإعجاز، لكان كلامه ككلامكم. فرد الله عليهم بقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذين يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك يا محمد أعجمي أي غير عربي، فهو لا يتكلم العربية، وهذا لسان عربي مبين، هذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشرا من العجم، لأنهم هم يعلمون أن العرب لم يقابل أحد من العرب منهم من قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول جاء رجل ليس بعربي يعلمه اليهودية والنصارى من يهود والنصارى وأخبار الأمم الماضية، فكيف تزعمون أن بشرا من العجم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد عجزتم أنتم مع فصاحتكم أيها العرب عن معارضة القرآن، بل ولو ما استطعتم بصورة بل ولا آية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من عنده من مثله وادعوا شهداءكم، أي اجمعوا كل فصحاءكم وكل شعراءكم ليتحدوا القرآن لو بآية واحدة فأتوا به، ما استطاعوا. إذن كيف تدعون أنه من محمد ومحمد تعلم ومن غيره؟ فهذا رد على تلكم الشبهة الثانية في تشكيك الناس بالقرآن وأنه كلام الله، ويستفاد من هذه الآية وجوب الدفاع عن الدين والسنة والرد على شبه أهل الباطل، وأن هذا من واجبات أهل العلم، ولو اقتضى الأمر تسمية أصحاب تلك الشبه، لأن الشبه لا تسير لوحدها. هنا ما أخبر الله بأن الذين يلقون تلك الشبه مشركي قريش، لأن الكلام عنهم قالوا ولقد نعلم أنهم يقولون، أي مشركي قريش، ذكر الله وصفهم والناس تعرف أنهم قريش، فدل على وجوب رد الشبه عن الدين، ولو اقتضى الأمر إلى تسمية أصحاب الشبه والبدع، وهذا الذي سار عليه السلف، كانوا يردون الشبه ويردون البدع ويسمون أصحابها دفاعا عن الدين، ويتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا، حتى قال البعض لأحد أئمة الإسلام: كيف يطيب لك أن يكون خصمك هؤلاء يوم القيامة؟ إيش قال؟ لئن يكونوا هؤلاء خصمي يوم القيامة، وهو يتكلم عن من؟ يتكلم عن رواة الأحاديث، يتكلم فيهم ليس جرحا في ديانتهم وإنما في ضبطهم. قالوا: لأن يكون هؤلاء خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم لأئمة الجرح والتعديل والعلماء: تكلموا في الدين فلم تردوا عليهم، فكيف يكون خصمك يوم القيامة؟ كما أن المرأة يسأل عن النعمة التي أعطاها الله من شربة ومطعم، فكذلك العلم. ولذلك العلماء إذا ردوا على أهل الباطل خوفا من الله، لأنهم سيسألهم رب العالمين عما أنعم عليهم من نعمة العلم والأمانة، فهم يقولونها خوفا من رب العالمين أن يكونوا قد كتموا دين الله عز وجل ولم ينافحوا عن دينه ويردون شبه أهل الباطل. لذلك ما الذي دعا الإمام أحمد يتحمل الضرب ويجلد ويغشى عليه ويضرب بالسياط؟ ما الذي جعله يتحمل هذا؟ الأمانة العظيمة في حماية الدين والسنة ورحمة العباد. ننتقل للمسألة الأخيرة، المبحث الأخير، رؤية المؤمنين لربهم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تدبر القرآن قاربا من هدى منه تبين له طريق الحق. هذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن الرؤية رؤية عين، وأن الرؤية من الدنو إلى العلو، خلاف ما يقوله الأشاعرة الذين يثبتون الرؤيا ويقولون إلى غير جهة حتى لا يلزموا بعلو الله عز وجل. وفيه بيان وإخبار وبشارة من رب العالمين لعباده المؤمنين بالجزاء العظيم الذي يعطيه رب العالمين لعباده المؤمنين الموحدين، وأن أعظم النعيم الذي ينالونه في الجنة هو أن يروا ربهم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يرى ربه في جنات النعيم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظارة والبهاء والحسن، والثانية ناظرة من النظر، وعديت بإلى لإثبات أن الرؤيا رؤيا حي، وأنها تنظر بأبصارها، ولتأكيد ذلك حتى لا يظن ظان أن الرؤيا هنا رؤيا قلب أو كما تدعيه الأشاعرة ناظرة إلى ثواب ربها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر لا مجال لتأويله، ف فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا ليتبين وليزداد المسلمون يقينا بما أخبر الله في كتابه بأن المؤمنين يرون القمر يرون ربهم رؤيا عين كما يرى الناس القمر رؤيا عين. وقوله لا تضامون في رؤيته كما أن كل أحد في أي بلد وهو جالس ينظر القمر لا يتزاحم عليه الرؤيا، فكذلك يوم القيامة مع كثرة البشر فلا تتزاحم الناس، كل يرى ربه من أهل الإيمان والجنة. على الأرائك ينظرون، وهذا من تمام نعم الله، على أسرتهم ينظرون ربهم، ينظرون إلى الله عز وجل. وأما الكفار فقد سبق في هذه الآية أنهم محجوبون عن رؤية الله، مفهومها أن المؤمنين غير محجوبين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسأل الله السلام. وهذا أشد عقاب ينالونه وهم لا يدرون، أشغلهم العذاب اللي هم فيه، وقود للنار عذاب. ولو علموا بأن هناك شيء قد حرموا منه علموا أن هذا لعلموا أن هذا كان أشد عليهم من أنهم كانوا وقودا لنار جهنم. كما أن المؤمنين يرون أن ما أعطاهم الله عز وجل من أنهار ومن جنان ومن حور عين لا يكون شيء مقابل أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، فتتلذذ نفوسهم وتفرح قلوبهم برؤية ربه، فلا شيء يكون أغلى وأفرح عندهم من أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي صدقوا مع الله، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، النظر إلى وجه الله. أي أحسن، الذين أحسنوا الذين قاموا بما أوجب الله عليه وانتهوا عما نهى الله عنه وعبدوا الله كأنهم يرونه. والإحسان يتفاوت بين الناس، ومن أعلى درجات الدين والإيمان. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي للمؤمنين أهل الجنة ما يشاءون، ما كل ما يطلبه العبد في الجنة ما يطري على باله يعطيه. ولدينا مزيد، فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. ففي هذه النصوص إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الكلام فإنهم ينكرون ذلك بشبه باطلة وتعليلات واهية. فمن شبههم حكم الله أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة، قالوا ولو كان في جهة لكان جسما والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة أن نقول لفظ الجهة فيه إجمال، فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فلا شك أن هذا باطل، والأدلة ترده على أن الله في العلو ومستوي على عرشه كما مضى. وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية، لا علاقة له. وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت له سبحانه وتعالى، ولا يتنافى مع رؤيته سبحانه وتعالى. إذن فهذا قول باطل. فإثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم وهو في العلو هذا ثابت. وأما ردهم لذلك لأنهم بنوا على عقيدة أن الله في كل مكان وليس في كل شيء، فعندهم الأساس باطل، فلا بد أن يكون أيضا النتيجة باطلة، فما بني على باطل فهو باطل. الشبهة الثانية استدلوا بقوله تعالى لن تراني، وانظر دائما أهل البدع يتبعون المتشابه فيأخذون شيء ويتركون شيء، مثل الخوارج انطلقوا إلى آيات التكفير فقالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقالوا كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. طيب أين أنتم عن قوله تعالى الظالمون الفاسقون؟ لكنها الشبه، اتباع الشبه. هنا أيضا استدلوا بقوله لن تراني على نفي رؤية الله عز وجل، والجواب عن هذه الشبهة أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنيا، لأن هذا الآية متى نزلت ومتى أخبر الله بها؟ أخبر أن موسى لما طلب من ربه أن يراه قال لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، لن تراني. ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى. وحالة الناس أيضا تختلف عن حالتهم في الدنيا، فهم يقيسون على البشر. فالله سبحانه وتعالى لما نفى رؤية موسى لربه في الدنيا، لأن موسى ليس مخلوق، عبد ليس عنده من القوة البصرية أن يتحمل أن يرى الله، فإذا كان جبل أصم ضخم ما استطاع أن على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهو جبل، فكيف بالضعيف الإنسان؟ أما المخلوق في الآخرة فيعطيها الله سبحانه وتعالى من القوة البصرية ما يستطيع أن يرى ربه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن أحوال الدنيا، أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا في جميع الأمور. الآخرة لها أحكامها والدنيا لها أحكامها. استدلوا أيضا بقوله لا تدركه الأبصار، وهذا رد عليهم، ففيه إثبات رؤية الله عز وجل لكن دون إحاطة. فالله عز وجل نفى الإحاطة من كل شيء، ولكن الرؤية ثابتة، أن الآية إنما فيها نفي الإدراك وليس فيها نفي الرؤية، والإدراك معناها الإحاطة. فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون لا يحيطون به، ولا يحيطون به، بل نفي الإدراك يلزم منه وجوب الرؤية. فالآية من أدلة إثبات الرؤية. ثم ختم المؤلف قوله وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي في كتاب الله من ذكر الأسماء والصفات التي تشمل النفي والإثبات آيات كثيرة. ثم قعد قاعدة وختم بقوله ومن تدبر القرآن طالبا للهدى، أي قصده أن يتبين له الحق، لا يقرأ وفي نفسه هوى. فإن من يقرأ وفي نفسه هوى وتأصيل قبل أن يستدل بالقرآن لن يعرف الحق، لأنه هو الأساس وجعل حجابا عن الهدى لما تأصل في قلبه واتبع هوى نفسه. ولذلك كثير من أهل البدع يقرأ القرآن، وكثير من أهل التصوف حفظ للقرآن، وكثير من التكفيريين والحزبيين حفظ للقرآن، ولكنهم مخالفون للسنة والإسلام، يقتلون أهل الإسلام. بل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، بل الصحابة قال عنهم يحقر أحدكم قراءته مع قراءته، ولكن ليس بنافع لهم. لماذا؟ لأنهم أصلوا من الشبه وامتلأت قلوبهم بالشبه والهوى ما لو أتاهم من الآيات والبراهين الكثيرة لن يهتدوا. ولذلك يا أخواني نسأل الله السلامة، لما تنظر إلى أحوال هؤلاء الأشقياء من أهل البدع والتكفيريين، وأنت يا المسلم السني لما صفيت قلبك للحق والأدلة تنظر لهم تقول يا الأدلة واضحة بينة، تعجب من ضلالهم، تعجب من ضلالهم، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. هؤلاء صمت قلوبهم عن الحق، عموا بالهوى والمتشابه. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع أنهم أتباع الدجال، مع أن الدجال بين عينيه مكتوب كافر، حتى الأمي راعي الغنم اللي ناء السني يفهمها ويقراها، لكن هم تجدهم أهل القراءة وأهل علم، ولكنهم أهل اتباع للشبه، يتبع أتباع للدجال، أتباع للدجال، والدجال مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك يقول هذا هو المنقذ الإسلام والمسلمين. مثل الشباب اليوم الذين أراهم يتبع فلان الداعية وفلان الآخر، وأنت يا السني تشوف ضلالة وتنظر زيغة، تقول يا أخي ليش الشباب ذولا يعني متبعين لهذا الرجل وهذا يقول كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن كما قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. فمن تدبر القرآن، ولكن انظر للقيد، طالبا للهدى، انظر دقة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ما قرأ القرآن بس مجرد قراءة هو يتبع هواه نفسه، لا، طالبا للهدى، كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، لأن المتقين بتقواهم جردوا أنفسهم من الهوى واتباع المتشابه، وجعلوا بين أعينهم اتباع الحق ومعرفة. أما هؤلاء والله قال الشيخ الفلاني، خلاص ما قاله الشيخ الفلاني خلاص هو الحق، لو كان على أضل من ما يكون. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. لذلك الرجل الذي جاء إلى مكة لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشاعر يعرف من لغة العرب، فجاء أو قريش له قال إياك أن تسمع من هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ساحر وكذا وكذا يؤثر عليك. فوضع قطنتين في أذنيه حتى لا يسمع، ثم عاب نفسه وانتقد نفسه، قال أنا أعرف لغة العرب وأعرف لسان العرب وأعرف الشعر، أنظر إلى هذا ما يقول هذا الرجل، فإن كان حقا أخذت به وإن كان باطلا رددته. يعني ما جعل نفسه إمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس يحسن وإن أساء الناس يسيء. فسمع من محمد صلى الله عليه وسلم فتأثر من كلامه وعلم أن هذا هو الحق، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تجرد للهوى يريد الحق هكذا. ولذلك هؤلاء المبتدعة عندهم من الذكاء الجويني والشهرستاني والرازي وفلان والغزالي، ولكن عموا والعياذ بالله، كما قال عنه ابن تيمية في آخر الرسالة الحموية قال أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. يقول أحيانا تنظر لهم من جهة القدر فترى بحالهم أنهم ضلوا والحق بين، وتنظر لهم من جهة الشرع فترى أنهم يستحقون ما قاله الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالنعير، أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم على العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاة. وفيه تنبيه إلى أن المسلم وطالب العلم لا ينبغي أن يعتمد على عقله وذكائه، بل يسأل ربه الثبات والبصيرة. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه يا مقلب القلوب ثبت قلبي، لا ومقلب القلوب. كان أبو بكر دائما يتلو قوله تعالى الركعة الثالثة من المغرب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما اعتمد إنسان على عقله وذكائه واغتر به إلا ضل. وتعرفون عبد الله القصيمي كان من عنده من المؤلفات الضخمة والذكاء في الرد على الرافضة وعلى عباد القبور، ما له من مؤلفات قوية جدا، ولكن كان مغرورا بنفسه معجبا بنفسه، كان يقول الأشعار في حق نفسه. وذهب إلى أهل البدع وجالسهم فألقيت الشبه في قلبه لم يستطع أن يخرجها فكفر بالله عز وجل وارتد، وحكم عليه العلماء بالردة ومات كافرا والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه نكون بهذا قد انتهينا من المنتصف من الكتاب، وإن كان أراد الله عز وجل أن نكمل معكم هذا الكتاب في العام القادم، فنسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير لنا ولكم الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.